الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، هذا الوقت مخصص للأسئلة والإجابة على ما تيسر من هذه الأسئلة، ومن كان عنده سؤال فأحب أن يقوم ويتكلم بالسؤال الذي عنده. فإن كان عندي به علم أجبته، وإلا أحلته على من يحال عليه. تعالى شيخ عبد الفضل. وأحب في الأسئلة أن يفتح المجال لكل إنسان الذي في ذهنه من الأسئلة النافعة التي ينتفع هو بها وينتفع بها إخوانه، أن يسأل وأن يناقش. إذا لم يكن الجواب كافيا يعيد الاستفسار عن السؤال كله أو بعضه أو جزء منه أو غير ذلك، فإن هذا أنفع. وكان من الممكن أن نقول هاتوا أوراقا وكل واحد يأتي بورقة، والآخر وأجيب على ما أحبه وما لا أحبه أتركه إلى غير ذلك. لكن أحب طلبة العلم أن يأتوا بما عندهم من الأسئلة النافعة، وأنا أنظر إلى عقل الرجل من خلال سؤاله. أنا أنظر إلى عقل الرجل من خلال سؤاله. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. السؤال علم، وحسن السؤال نصف العلم كما يقال. فالسائل السؤال المفيد ينفع وينتفع الناس به. تفضل بارك الله فيك. تفضل شيخ. بسم الله، خليك ضم وخلهم يشوفونك. شكر الله لكم. أيضا أنا أبادلكم هذا الشعور الذي تكلم عنه الشيخ، جزاه الله خيرا. فأنا أحبكم جميعا في الله سبحانه وتعالى، وأحب أمثالكم من طلبة العلم الذين يوما من الأيام يحملون هذه الراية المباركة ويحملون هم الأمة. فهنيئا لكم، تسهرون لتنام الأمة بملء جفونها، مستقرة آمنة على عقيدتها، آمنة على دعوتها، آمنة على أخلاقها، آمنة على فضيلتها وفضائلها إلى غير ذلك، وتتعبون ليرتاح غيركم. فهنيئا لكم، هنيئا لكم هذا الخير، وبادلكم هذا الشعور وهذه المحبة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. أما عن التطورات، فالتطورات كثيرة في الحقيقة، وإذا أدركنا كم يخطط الغير لهذه الدعوة بالذات، لأنه يعلم أن الدعوة السلفية هي التي تمثل الإسلام بدون تدخل الإنسان في الدعوة. هذه الدعوة السلفية هي دعوة الكتاب والسنة والأثر، هي دعوة الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، هي دعوة أئمة المذاهب وفقهاء الأمصار، هي دعوة المصلحين الربانيين عبر التاريخ. هذه هي الدعوة السلفية، والذين أصلح الله بهم المجتمعات وتغيرت بهم العقائد الزائغة والعقائد المنحرفة، وأصبحت بعد ذلك العقيدة الصحيحة تسود الأمة، كانوا بفضل الله سبحانه وتعالى ينهجون منهج الكتاب والسنة واتباع الآثار، ولم يعرف أن أحدا غير في الأمة وجدد فيها إلا بهذا. التجديد في الأمة يكون بهذا، ولكن التجديد قد يكون في جزء دون جزء، وهذا يجدد في باب وذاك يجدد في آخر، كما سبق في الكلمة التي كانت قبل صلاة المغرب. فإذا أدركنا أن الدعوة السلفية هي التي تمثل الإسلام بصفائه قبل تدخل الإنسان فيه باجتهاداته الشخصية المخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة، فلا عجب أن ينبري لها أو أن توجه إليها سهام خبيثة من أجل أن تصيبها في مقتل. فسهم يأتي ويجعل الرجل السلفي يفهم السلفية في جانب وفي جزء صغير فقط من الإسلام، هذا سهم خبيث عندما يصيب الرجل السلفي فيفهم الإسلام بفهم قاصر في جزئية خاصة ثم يعرض عن بقية الجزئيات، هذا فهم سيء جدا. وهناك سهم آخر يأتي لهذه الدعوة بانحرافها عن مسارها الصحيح، فيأتي في زمن الاستضعاف وفي زمن يعني الضعف الذي تعاني منه الأمة، ويأتي منها بشباب، هؤلاء الشباب ينادون بمنازلة اليهود والنصارى وقتالهم وحربهم في عقر دارهم وغير ذلك، فيؤدي هذا إلى فساد كبير، فلا دنيا أقام ولا دينا أبقى. وهذا أيضا سهم وجه لهذه الدعوة. هناك أيضا من يريد أن يشغل القائمين على هذه الدعوة بغير العمل الحقيقي المثمر، وهو الدعوة إلى تجريد التوحيد وتجريد الاتباع. لا تظن أن أي مصلح يصلح في الدنيا هذه كلها إلا بتجريد التوحيد والاتباع، ومن ظن أنه يستطيع أن يقيم الدين بدون هذا فهو إنما يحرث في الماء كالذي يحرث في الماء. فيأتي ويفهم يعني التلبيس، يأتي أن هذا الأمر فيه صعوبة الآن بالغة، ونضطر إلى أن نهادن هذا ونهادن ذاك، وهذا بيعبد القبر وهذا بيعبد كذا وهذا بيعبد كذا، ولا تفتحن باب الخلافات والبدع والضلالات لأن هذا سيترتب عليه انشغال، وهناك أمور أهم. ما في أهم من التوحيد، ما في أهم من الاتباع، ومن ظن أن هناك أهم من ذلك فإنما يسيء الظن بالله، ويسيء الظن بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويسيء الظن بالصحابة، ويسيء الظن بكل المصلحين. هاتوا أي مصلح أصلح في الدنيا وهو يشتغل باسم العدالة الاجتماعية مثلا دون أن يشتغل بالتوحيد والاتباع. ممكن أن تدعو إلى العدالة الاجتماعية مع دعوتك إلى التوحيد والاتباع، ممكن أن تدعو إلى يعني أي جانب إلى الأخلاق مع التوحيد والاتباع، ممكن أن تدعو إلى فتح باب يعني الفضيلة، دعوة الفضيلة والتحذير من الرذيلة مع التوحيد والاتباع. أساس الأمور كلها، الأساس في هذا كل التوحيد والاتباع. فهذا غزو أيضا، غزو جديد يأتي يشغل الرجل السنة عن الدعوة الصحيحة بهذا الأمر، باشتغاله بجزئيات هي من الدين لكن سلخها وقطع حبالها عن التوحيد والاتباع، هذا شر كبير وسهم خطير على الأمة. يجب عليكم أنتم طلبة العلم أن تردوا الأمور إلى نصابها، أن تردوا الأمور إلى نصابها. ما لم يكن هذا فلا تظن أن هذه دعوة ستقوم. كم من واحد دعا دعوات بهذه وعاشت لها فترة وانتهت. انظروا إلى دعوات الأئمة، حورب الأئمة وبقيت دعوتهم. شيخ الإسلام ابن تيمية دعا إلى التوحيد ودعا للاتباع في مجتمعات مسلمة، لا يقول أن قال الدعوة للتوحيد إنما يكون في المجتمعات الكافرة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو في مرض موته وهو يدعو ويؤكد على الدعوة للتوحيد، ويذكر له كنيسة في الحبشة فيها التصاوير، قال أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنع وهو على فراش موته عليه الصلاة والسلام. ما في قال نحن هؤلاء موحدون ولا حاجة إلى الكلام في التوحيد، هؤلاء موحدون، لا، نحن بحاجة إلى أن نتكلم عن التوحيد دائما. كان سمعت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ما أكثر ما يتكلم عن التوحيد، ما أكثر ما يتكلم عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. حتى بعض الناس ينظر ويقول يعني نحن مسلمون نقوم بهذه الأركان وبغيرها، ليش الشيخ ما يتكلم في غيرها؟ أنت إذا أقمت الصلاة إقامة صحيحة استقامت لك أمورك كلها. أنت إذا أقمت الصلاة ووحدت الله توحيدا صحيحا يستقيم لك أمرك كله. فمن من من أضر الأشياء على الدعوة السلفية أن تنحرف عن مسارها الصحيح، أن تنحرف عن مسارها الصحيح. وليس من الانحراف عن مسارها الصحيح أنها تشارك في العمل السياسي الذي يراد منه أن هذا الأمر يلف الحبل على أعناق المسلمين الليل والنهار، ثم بعد ذلك يترك الأمر للأعداء فيفعلون ما أرادوا. مثلا على سبيل المثال نضرب مثال باليمن، وكثير من الجالسين من اليمن الآن، عندما يترك المجال للحوثية في اليمن ها هم الآن يضربون بالدبابة والمدفع وهم عصابات. كيف إذا أصبحوا يملكون الدولة، يملكون الطائرة، يملكون الصاروخ، يملكون المعسكرات، يملكون، ماذا سيفعلون بالناس؟ ها هم الآن يعني يأخذون المساجد من أيدي أهل السنة إذا دخلوا في مكان، كيف إذا كانوا وزراء أوقاف والمساجد في أيديهم؟ فلا بد أن ينظر إلى أن مثل هذه الأشياء عندما تجابه الدعوة أعداءها ببعض الأسلحة التي يستخدموها لا يظن أن هذا انحراف عن مسار الدعوة، ولا أن الدعاة تركوا عملهم. نعم إذا اشتغلوا بهذا وتركوا الدعوة إلى التوحيد والاتباع، نعم نعم تركوا عملهم ولن يحققوا شيئا ولن يفلحوا. أما أن يكون هناك من يدعو إلى العلم والتوحيد والاتباع والآثار ونشر السنن في الناس، وهناك من يشتغل في الإعلام، وهناك من يشتغل في المنظمات الحقوقية فيدافع عن حقوق المسلمين المهضومة ويبرز قضيتهم للعالم ليعرف العالم ما يجري. تعرفون إيش الآن يجري في أفريقيا الوسطى؟ إيش يجري المسلمين هناك؟ إذا ما في إعلام وفي منظمات حقوقية وناس تتكلم خلاص يباد المسلمون ولا يعرف عنهم شيء. فلماذا هو هذا التخصص الذي ننادي به؟ لماذا ما يشتغل هذا في الإعلام وهذا في المنظمات الحقوقية وهذا في العلم والتعليم وهو أس الخير كله، وهذا في الأعمال الخيرية والإغاثية وهذا في كذا وهذا في كذا؟ ليش ما نشتغل في كل باب؟ ليش ما نضرب بسهم في كل باب من أبواب الخير؟ وهذا هو الفهم الصحيح للدعوة، مش الفهم يقول لك أنا خلاص هذا أنا لو عملت كذا أكون غيرت. طب افرض أنت كنت غلطان من البداية، افرض أنت كنت في وقت من الأوقات كان يناسب هذا يعني الوقوف عند هذه الحدود يناسب ذلك الزمان. الزمان تغير، العدو جدد وغير من أسلوب الحرب. طب العدو لو غير من أسلوب الحرب نغير معه أو إيش نفعل؟ وعد لهم ما استعطوا من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كل ما يمكن أن تدافع وكل ما يمكن أن ترهبوا به فأنت مأمور بهذا. وإلا نقول خلاص لا نقاتل إلا فوق الإبل وفوق الجمال، ولا نقاتل إلا بالسيوف، ولا نحارب الحوثي إلا فوق الإبل، وبعدين تروح الجبال الإبل ما تعرفش تطلع ولا تنزل، وبعدين يقعدوا يصطادك من فوق. هذا كلام، هذا تغير الأساليب ليس تغيرا للهدف، ليس تغييرا للهدف، هذه أساليب تتخذ للوصول إلى الغاية، الوصول إلى الهدف. في منكرات نعم، في سبيل ذلك أشياء منكرات نعم، أنت في حياتك اليومية تمارس هذه الأشياء، أنت في حياتك اليومية تعمل منكرات لتدفع بها ما هو أكبر. لماذا إذا كانت مصلحتك الخاصة تنادي بهذه القاعدة وإذا كانت مصلحة الأمة تقول لا؟ ما واحد منكم الآن إلا بيذهب لزوجته إذا ما وجد الطبيب الطبيبة يروح بها للطبيب أو إيش يحصل؟ يحصل هذا وما يحصل؟ افرض مثلا ده إن شاء الله أنتم في السعودية الطبيبة موجودة والطبيب موجود، لكن في بلاد أخرى ما هو موجود كذا. والذي يولد النساء رجال، هذا بيحصل في كثير من البلاد أم لا؟ أبيش تقول أنت في هذا ضرورة؟ يعني مش مهم هذا منكر صحيح، لكن في ما هو أضر وفي ما بدفع ما هو أشد، صح؟ وأنت مصيب في هذا، لكن لماذا القاعدة تستحضرها وتحررها وتأتي بها وتستدلها وتنزلها على أمورك الخاصة؟ أما إذا كانت لمصلحة الأمة فأنت تقول لا، هذا ما يجوز أن نفعل المنكر، خلاص لا تفعل المنكر ولكن افعل ما هو أنكر منه. هو هذا خلاص، لا تفعل المنكر جزاك الله خير تورع، لكن ثق أنك ستفعل ما هو أشد منه. هذا هو الذي يعني يجب أن ندرك أن تغير الوسيلة وتغير الأسلوب للوصول إلى الهدف الصحيح الشرعي بالوسيلة المباحة، لأن الشرع فتح لنا باب الوسائل، فتح لنا باب الوسائل. الذين يدرسون منكم في أصول الفقه يدركون هذا تماما، أن الشرع تعبدنا بالأهداف والغايات، أما الوسائل شريطة ألا تكون محرمة، ثم لتكن ما تكن. كل زمن له وسيلة تناسبه، كل زمن له وسيلة تناسبه. في وقت من الأوقات كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب يطلع على وهو على الناقة من أجل أن يسمع الناس. طب اليوم أنا ممكن بالميكروفون أسمعكم، لو بدي أطلع على ناقة وأسمعكم، لابد أطلع فوق ناقة من أجل أن أسمعكم، أنا أسمعكم بميكروفون، ممكن أسمعكم بوسيلة أخرى. الآن أصبح ذا الحين الإعلام إذا تركتها أنت دخله أعداؤه. كم قنوات مع الرافضة وهم يلبسوا على المسلمين دينهم كل دقيقة، مش كل ليلة ونهار، كل دقيقة هم يلبسون على الناس دينهم. طيب إذا ما طلعنا إحنا في التلفزيونات ونرد على هذه الشبهات ونبين ونفند هذه المقالات، إيش بيحصل؟ خلاص شوف الناس اتبعوا هذا الطريق ترفضوا. أيهما أضر؟ أيهما أنكى؟ أيهما أعصى لله؟ أن تطلع في التلفزيون وربما يخالطك شيء من حب من الإعجاب بالنفس، وربما يخالطك شيء من أمراض النفوس، هذا أخطر؟ أو أن يترفض الناس أو يتنصر الناس أو أن يشك الناس في نبيهم ورسولهم وفي دعوتهم وقرآنهم ودينهم؟ إذن هناك لابد من مراعاة فقه المصالح والمفاسد، فقه التزاحم للمقاصد والمفاسد. هذه قاعدة الإسلام الكبرى كما يقول ابن القيم، وقاعدة الشرع والقدر، هذه القاعدة الكبرى، قاعدة الشرع والقدر. من لم يفقهها يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي حقيقة الدين، فقه هذه القاعدة حقيقة الدين، ولسنا بحاجة إلى تقريرها وذكر أدلتها وبيان يعني ما يدل على صحتها، لكن أقول الذي لا يحسن هذا الباب ما له أن يتكلم في أمور الأمة، ما له أن يتكلم في أمور الأمة. فأقول أيها الأحبة، فيه تغيرات، ففقه الزمن والمكان وقوة الأمة وضعفها هذا من الأهمية بمكان. وعندما نقول مشاركة سياسية ليس معنى ذلك أن المشاركة السياسية صالحة في كل بلد وفي كل زمان، قد تكون في وقت من أوقات هي الضرر فيها أكثر من الاعتزال، قد تكون في وقت من أوقات أو في بلد من البلدان الضرر فيها أكثر من الاعتزال. فيرجع في ذلك في كل بلد في كل حال في كل ظرف في كل يعني ظروف تمر بها الأمة، يرجع فيها إلى أهل العلم وهم يقررون هذا الشيء الذي يختلف من بلد لآخر ومن زمن لآخر. على كل حال الدعوة السلفية يجب أن تفهم الإسلام فهما كاملا، أعني بذلك دعاة الدعوة السلفية، أن يفهموا الإسلام فهما كاملا، وإذا فهموا فهما كاملا سيضعون كل شيء في موضع. لا تقول نحن سنتنازل، فإن ترك الواجب لما أوجب منه ممدوح شرعا ولا يسمى تنازلا مذموما. إن سميناه التنازل بمعنى الترك لا بأس، لكن إن سميناه تنازل بمعنى الذم فلا. لماذا؟ لأنك ألجئت واضطررت إلى ارتكاب أحد أمرين، منكر وأنكر منه، منكر وأنكر منه. فإذا كان ذلك ولا بد، فالشريعة تسعى إلى من ناحية المصالح إلى التكميل أو التحصيل، ومن ناحية المفاسد إلى التعطيل أو التقليل. هذا فإفقه الدعوة فقها تاما، وستجدون أنفسكم تسيرون بغاية من الانسجام والهدوء دون الشعور بالتعارض والتضارب والتخبط. لماذا؟ لأن هذا كله في الدين. بعض الناس يقول لك كان فلان يقول كذا وغير رأيه. صح، كنت أقول كذا لما كنت قويا، أما الآن أنا ضعيف. كنت أقول كذا لما كان لي أنصار، وأما الآن أنا مش مع أنصار. طيب أنا معي مال بزكي، جات السنة الثانية وأصبحت فقيرا ما زكيت. يقول أنت كنت بزكي السنة اللي فاتت، ليش ما تزكي السنة دي؟ أنت يعني خلاص يعني تركت دينك. أقول كان معي مال أزكي، الآن مش معي مال أزكي. تتغير الأحوال فتتغير الأحكام، تتغير الأحوال فتتغير الأحكام. نعم. أولا جزاكم الله خيرا باسمي وباسم طلب المغاربة الحاضرين في الجلسة. الله يبارك في المغاربة والمشارقة والإخوان جميعا. أحسنكم أن نقول حبنا لكم. المغرب نحبهم حبا كثيرا في الحقيقة، وعرفناهم بخدمة السنة والغير عليها ولا نزكي مع الله. جزاكم الله خيرا. كما تعرفون أن هذا الزمن زمن الفتن وزمن التفرق والتشرد حتى بين أبناء الدعوة الواحدة. جزاكم الله خيرا من سبل يعني تقليل هذا التفرق وهذا التشرد وتحقيق المسائل العلمية. هذا من السبل التي يقلل بها الخلاف، بل في بعض المواضع يرفع الخلاف. فمن هذا الباب أسألكم جزاكم الله خيرا في مسألة إلحاق الرجل بفرقة من فرق أهل البدع. يعني بماذا يحصل هذا؟ هل بانتحاله أصلا من أصولهم، أو بانتحاله يعني غالب أصولهم وكذا؟ السؤال الثاني جزاكم الله خيرا هو يعني باعثه ما ذكرتم من الوسطية في فهم الإسلام. يعني كما ذكرتم نحوا من سؤالي في مسألة وسائل المستجدة، يعني النوازل المعاصرة التي حدثت بعد هذه الأحداث وكذا، يعني من المشاركة السياسية ومظاهرات وكذا، يعني هل هذه المسائل يقام عليها الوراء والبراء؟ هل يضلل بها؟ هل يتهم القائل لها بالزيغ والضلال واتباع الهوى إلى غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. السؤال واضح ولا احتاج إعادة؟ طيب اللي هناك سمعوا السؤال. الخلاصة أن الأخ يسأل عن من أسباب يعني تقليص وتقليل قوة الخلاف بين طلبة العلم وبين الدعاة إلى الله، يعني الاهتمام بالعلم الشرعي، الاهتمام بالعلم الشرعي. فما هي الأسباب التي ممكن أن نأخذها من ناحية العلمية التي تساعدنا على هذا المقصد النبيل، وهو تقليل الخلاف بين الإخوة وتقليص الخلافات التي ينبني عليها عداوة والعياذ بالله فيما بينهم؟ هكذا السؤال الأول. السؤال الأول يعني متى يلحق الرجل يعني وعلى ذلك فمتى يلحق الرجل بفرقة من الفرق الهالكة؟ هل يكون بالتزام كل أو جل أو بعض أصولها؟ هكذا السؤال الأول. السؤال الثاني حول المسائل التي تلحق المشاركات السياسية والخلافات التي تقع بين طلبة العلم، هل الخلافات هذه ينبني عليها ولاء وبراء فيما بينهم؟ يعني مثلا في مصر واحد خرج مظاهرة، مثلا ما خرجت مظاهرة، واحد في المغرب، واحد في ليبيا، واحد في كذا إلى غير ذلك، هل يكون هناك عداء ولاء وبراء على ذلك أم لا؟ أرجع بالنسبة للسؤال الأول، في الحقيقة أؤكد على الجزئية الأولى وإن لم ترد هي في السؤال. الجزئية الأولى وهي أن العلم رحم بين أهله، وأن العلم يقلص الخلاف بين طلبة العلم، والذين يعني يختلفون ويتهاوشون مع وجود العلم بينهم، فيهم شبه من أهل الكتاب الذين اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فيهم شبه من أهل الكتاب الذين اختلفوا بعد ما جاءهم العلم. فاحذر أن تتشبه بالقوم المغضوب عليهم والضالين الذين جاءهم العلم فاختلفوا، لأن العلم يؤلف ما يفرق، وإنما متى يفرق العلم؟ يفرق إذا كان هناك هوى وبغي وظلم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كان هناك هوى وبغي وظلم وأنا أريد أن ينتصر قولي وأريد أن ترجع إلى قولي، هنا يحدث البغي والظلم والاعتداء إذا وجد الهوى والعياذ بالله. فمن أهم المسائل التي يمكن أن تقلص الخلافات فيما بين طلبة العلم هذه القاعدة: لا ولا ولا براء على المسائل الاجتهادية، لا ولا ولا براء على المسائل الاجتهادية، ومن والى وعاد عليها فهذا عمل أهل البدع التي خالفت الكتاب المستبين والسنة المستفيضة والإجماع المتيقن. ولو أن كل خلاف يترتب عليه ولاء وبراء ما بقي بين الناس عصمة ولا حرمة ولا حشمة. هذه قاعدة حافظوا عليها كما تحافظون على عيونكم وعلى أعينكم. لا ولاء ولا براء على المسائل الاجتهادية، الولاء والبراء على مخالفة الإجماع والنص القطعي والمسائل المتيقنة المعلومة من الدين بالضرورة والتي عليها إجماع أهل العلم، هذه الولاء والبراء عليها بعد النصح والبيان وتوضيح الأدلة وبيان خطورة مخالفة الإجماع المتيقن، مش الإجماع المضمون ولا الإجماع السكوتي، إنما الإجماع المتيقن والنص المستبين الذي ما فيه تأويل آخر وليس العلماء في قول آخر، والسنة المستفيضة القطعية التي لا يجوز لأحد أن يخالفها، هذا أمر لا بد منه. وانظروا في أكثر ما يختلف فيه طلبة العلم اليوم، ستجدون كثيرا من ذلك أو أكثره يعود إلى مخالفة هذه القاعدة، عقد الولاء والبراء على مسائل اجتهادية وعلى أقوال محدثة وعلى قضايا هي عبارة عن تأويل لتقدير المصالح والمفاسد، وكل هذا من باب المسائل الاجتهادية. فإن تقدير المصالح والمفاسد من باب المسائل الاجتهادية، أنت ترى أن هذا الأمر لو عملته كان الشر في عملك أكثر، وأنا أرى أن الشر في الاعتزال أكثر، هذا تحقيق المناط الذي يسميه الأصولون تحقيق المناط وتنزيله على القضية العينية، هذا هو الذي يعني ضرب من الاجتهاد ولا يجوز ولا ولا براء عليه. قضية أيضا المحدثات التي استجدت، ومن هذه المحدثات مثلا الظهور في الإعلام، الظهور في الإعلام، واحد يقول الظهور في الإعلام أنا أنكر قلبي إذا خرجت، والثاني يقول التصوير، والثالث يقول كذا إلى غير ذلك، وهناك من يقول لا، كل هذه الأشياء أنا أجاهد نفسي فيها وأظهر وأدافع عن السنة وأظهر حسامي وأصول في كل ميدان لأدحر هذه الشبهات التي وقرت في قلوب وعقول كثير من أبناء المسلمين. طيب هذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد، لا ولا ولا براء على ذلك. البلاد التي ابتليت بالانتخابات والمشاركات السياسية، ندخل أو لا ندخل، الكلام الذي كنا نتكلم عنه قبل ذلك، هذا أيضا من المسائل الاجتهادية التي يسع فيها الخلاف، لأن هذه مش مسائل إجماعية، بل جمهور أهل العلم على المشاركة وجمهور علماء السلفية على المشاركة. فهنا أيضا لا بد من مراعاة هذه المسائل. أنا هذا الأمر أنا وطلته في الكلام عنه أو استطردت فيه، وإن لم يكن في السؤال نظرا لأهميته، أما عن السؤال متى يلحق الرجل بالفرقة من الفرق الهالكة، يلحق الرجل بفرقة من الفرق الهالكة إذا اتبعها على أصل من أصولها وكان بسبب اتباعها هذا الأصل عدت من الفرق الهالكة. عدت من الفرق الهالكة، يعني فرقة عرفت بهذا الأمر أنها هلكت بسبب هذا الأمر ثم يتبعونها على هذا الأصل. مثلا نقول الخوارج، الخوارج عندهم أصول: التكفير بالمعصية، تكفير بلاد الإسلام والمجتمعات الإسلامية ومن خالفهم، استحلال الدماء، مفارقة الجماعة ومنابذة الجماعة واستحلال الدماء، هذه أصول عندهم. من وافقهم في أحد هذه الأصول إذا كان في الأصل سنيا لا يلحق بهم إلا بعد البيان والنصح والتوضيح وبيان أن هذا الأمر خالف الكتاب المستبين في كذا وكذا والسنة النبوية في كذا، وخالف إجماع أهل السنة وهو المعتبر. ليس المعتبر أن الخوارج ما خالفوا الإجماع أم لا، خالفوا أو وافقوا. ليس المعتبر أن الشيعة في الإجماع أو في غير الشيعة، مقصود بالإجماع إجماع علماء السنة، مقصود بإجماع علماء الأمة الذين هم علماء السنة. فعلى كل حال إذا أصر على قولي فيلحق بالفرقة التي يعني تبنى أصلا من أصولها. المرجئة من أصولهم أنهم يرون أن الإيمان، أن العمل خارج من مسمى الإيمان، وأن الإيمان كامل بدون عمل، هذا هو الأصل. أما أنه إذا خالفنا في مسألة الاستثناء أم لا، أو خالفنا في بعض المسائل المتفرعة عن هذا، فليس هذا هو الأصل الأكبر. الأصل الأكبر أنه يخرج العمل من مسمى الإيمان ويرى كمال الإيمان مع تخلف العمل. كذلك الرافضة أو الشيعة إذا كان يسب الشيخين هذا رافضي، إذا فضل عليا على الشيخين فهذا شيعي. كذلك القدرية، وهكذا نأتي إلى كل أصل من هذه الأصول التي بها كانت المفارقة وبها كان الهلاك. ما تأتينا على أي مسألة عرفت عن هؤلاء فتقول اللي يفعل هذا يكون يلحق به، مثلا سيما الخوارج إيش؟ التحليق، يحلقوا سيماهم التحليق. هل إذا رأينا الناس محلقون رسوم خوارج؟ لا، لأنهم لم يهلكوا بهذا، لكن حكاية حال وحكاية واقع أن سيماهم التحليق. ولا يلزم من ذلك أن الخوارج في كل عصر سيماهم التحليق، فيه الأيام هذه خوارج شعورهم لهنا، ماشيين شعورهم لهنا يعني على كتفهم، يقول خلاص إذا هذا ما هوش محلق إذا ما هوش خارجي، لا، ويكفر المسلمين ويكفر علماء المسلمين ويكفر مجتمعات الإسلام ويستحل الدماء ويقتل العلماء ويقتل طلاب العلم، هذا خارجي، هذا خارجي. وهكذا، فأصل واحد فضلا عن جل أو كل بقية الأصول، إذا كان هذا الأصل مما هلكت به هذه الفرقة، هذا الجواب عن السؤال الأول. أما عن السؤال الثاني أظن أيضا قد أدرجته في جملة الجواب السابق، أن المسائل الاجتهادية التي تلحق العمل السياسي فهذه أعمال، بارك الله فيكم، يسوغ فيها الخلاف، ولا يجوز أن يصل الأمر بالمرء إلى أن يكفر أو يبدع إلا إذا بنى على ذلك أمور فيها فساد عريض في البلاد والعباد. هذه مسألة عند ذلك يجتمع أهل العلم ويصدرون الفتوى على ضوء ما تحقق أو سيتحقق من هذا الأمر قبل وقوعه. أريد أن أنبه بخصوص العمل السياسي، كثير من الناس عندهم العمل السياسي هذا، حتى المشاركة في العمل السياسي حتى في كل البلدان، لا يعني أنا كتبت في كتابي الإسلاميون والعمل السياسي المعاصر، ذكرت في التنبيه التاسع في مقدمة الكتاب أن هناك بلادا لا يجوز لأحد أن ينادي فيها بالتعددية السياسية. ضربت مثلا بالمملكة العربية السعودية، بلد تحكم بالشرع، الشرع هو القائم فيها، هل يجوز لأحد أن يقول تعالوا لابد أن نعمل تعددية حزبية وتعددية سياسية فيها؟ هل يجوز هذا؟ يعني نبدل الشرع بالديمقراطية؟ طب الديمقراطية احنا ابتلينا بها في بلدان ما فقلنا نتعامل معها لأنها أصبحت خيمة يعني أظلتنا شينا ما بينا، فإما أن نتعامل معها وإما يعني أخذها العدو وسيطر بها على بقية البلاد والعباد. وقلنا الديمقراطية خير من النازية والفاشية، أما هل هي خير من شريعة الله؟ هي خير من حكم الله؟ هذا مثال. قد يقول قائل هذا خاص بالبلد مثلا تحكم بالإسلام، أقول لا، مش في بلاد أيضا لا تحكم بالشريعة حكمها وضعي ومع ذلك حققت ما لم تحققه الديمقراطية في بلادها. في بلاد الخليج مثلا بلاد كثير منها بأحكام غير شرعية لكن حققت الأمن والأمان والاستقرار والحياة الكريمة للمواطن، دخل المواطن، معيشة المواطن، بيته، سيارته، المدرسة، المستشفى، العلاج إلى غير ذلك. هذه أشياء توجد لا توجد في أمريكا ولا توجد في أوروبا اللي بتحقق الديمقراطية. هل نقول غيروا هذا عشان نقع ديمقراطية نجيب نستبدل الذي وأدنى بالذي وقير؟ إذن ليست التعددية السياسية أو المشاركة في الأنظمة الديمقراطية غاية لذاتها، إنما هي وسيلة يلجأ إليها من اضطر إليها. واضح؟ لأن أنا أسمع بعض الناس يقول لك يعني نعمل مظاهرات في الإمارات، مظاهرات في الكويت، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن هذا يضر. بل كثير من إخواننا في الكويت الذين عملوا الأعمال اللي شاركوا في الأعمال السياسية كل يوم استجواب لرئيس الوزراء، استجواب للوزير، استجواب لفلان. هذا يخلي هؤلاء يكرهون أهل السنة والرافضة يتقربون منهم، يقولوا شوفوا إحنا لا استجوبناكم ولا شيء، إحنا كنا إحنا أعضاء في البرلمانات ما استجوبناكم ولا كلمناكم على أي شيء. فيبدأون شيئا فشيئا يقربون الرافضة، وهم اليوم ما يستجوبونهم وغدا سيقطعون رؤوسهم. هو السني بيستجوب فقط لكن لا يستحل الدم، أما الرافضة ما هو مستجوب الآن إلى أن يتمكن ثم يقطع الرأس بعد ذلك. فأنا أقول لابد يكون عندنا حكمة. أنا كنت عند الإخوة في الكويت ونصحتهم بهذا وتكلمت قلت اتقوا الله، كل يوم استجواب استجواب، خليت الناس يكرهونكم، وإذا كرهوكم ارتموا في أحضان الرافضة. يعني أقول لك إحنا مثلا إحنا تكلمنا مع الناخبين لنا إن إحنا لابد أن نفعل هذا ولابد أن نقول، إيش كلمة الحق هذه؟ كلمة الحق لا تجعل البلاد رافضة كلها؟ تمكنون الرافضة باسم كلمة الحق؟ فلا بد من العقل، حتى اللي يشارك في السياسة لابد أن يكون عاقلا، لا يصدق الكذب، مش يكذب كذبة ويصدقها. احنا عارفين الديمقراطية كلها هي الديمقراطية حتى في بلاد العرب ما هي ديمقراطية. الديمقراطية هي في بلاد العرب هي الدكتاتورية والفاشية والنازية في البلاد الأخرى. لكن مع ذلك ابتلينا بها. البلاد اللي ابتلت بها ماذا يفعلون؟ ما معهم سبيل إلا هذا. بعض حقوقهم لا تعود لهم إلا بهذا. لكن البلاد اللي في عافية نتقي الله فيها، نتقي الله في الأمن، نتقي الله في الاستقرار، نتقي الله في وخاصة نحن نشوف البلاد التي حصلت ما يسمى بالربيع العربي ماذا تحقق فيها؟ يعني لابد نجرب، يعني كل بلد نجرب فيها. فأنا أريد بارك الله فيكم أن يكون عندكم وعي وإدراك، مش حكم واحد في كل الأماكن تنزلونها وفي كل البلدان تنزلونها، كل واحد له بلده يعرف ما يناسبها من الشرع، والشرع فيه كل هذه الأحكام موجودة. تأخذ هذا الحكم يناسب حالة الاستضعاف، هذا يناسب حالة الاستخلاف، هذا يناسب حالة القوة، هذا يناسب حالة التمكين، هذا يناسب حالة المطاردة، وهكذا. وضع كل شيء في موضعه تكون حكيما موفقا. تفضل. جزاك الله خيرا، هذا سؤال جيد. يقول ما هي النصيحة لنا؟ نحن جئنا من بلادنا من أجل أن نطلب العلم، فبعضنا بدأ يشتغل بالتجارة، وبعضنا بالكرة، وبعضنا بالواتساب والنت والفيسبوك والليل والنهار وإلى آخر. فأنا أقول بارك الله فيكم، لا يلزم من ذلك أن الكرة حرام في ذاتها أو أن النت أو غير ذلك حرام، لا، لكن أنتم جئتم لأسمى غاية فلا ترضوا بدونها بديلا ولا عوضا. طلب العلم هو أسمى غاية، لا بأس أن الإنسان يكون محتاجا ويعمل في التجارة بما يعينه على قضاء حاجته وحاجة من وراءه ومن يعول، لا بأس، هذه المنافع ما فيها شيء، لكن بشرط ألا يصده ذلك عن الهدف الأسمى. حتى لو ما جاء لطلب العلم وتيسر الله أن يطلب العلم، يغير النية لطلب العلم ولا يغير النية من طلب العلم لطلب التجارة بقدر الإمكان، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. حقيقة أن كثيرا من إخواننا نضيع وقتا طويلا على التليفونات، أنا آسف لهذا الحال، آسف جدا جدا لهذا الحال الذي أصبح يعني يأخذ، لو سأل الإنسان منا نفسه كم قال في يوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس، كم قالها في اليوم، وكم هو جالس على الدردشة وقاعد يرسل رسائل وبعدين يقول هي هي هي هي هي يملأ لك سطور الهاهات هذه، إيش هذا؟ إحنا الإنسان يعرف عقله بأشياء، منها الجوال حقها إيش فيه، ومنها رنة الجوال، ممكن تعرف رنة عقل الرجل برنة جواله، ومنها تعرف عقل الرجل من خلال الدردشة والأشياء اللي كذا بيتكلم بها مع أخوانه. يا أخوان اشتغلوا، يا أخوان لا تعرفون الأعمار متى تأتي، لا تظنوا أنكم شباب أنكم ستعمرون، قد يأتي الموت للشاب ويأتي للصبي ويأتي للطفل الرضيع، يا أخوان لا تدرون كم بقي من العمر وكم هي الأيام التي بقيت مكتوبة لنا، الله أعلم إيش عقد لنا في الغيب، إيش عقد لنا من مقادير في الغيب. أخوان حافظوا على أوقاتكم، حافظوا بلادكم بحاجتها إليكم، أخواننا في أندونيسيا وشرق آسيا بحاجة البلاد هناك إليكم، من رجع يرجع بهمة عالية، ما يرجع بهمة إنه فقط يعني قد درس في الجامعة وجاب له شهادة وإنه دكتور وإنه بس على أساس لو طلع في التلفزيون يكتبوا له دال أو دي أو غير ذلك أو كذا، لا، يرجعوا يفتحوا مراكز علم، اشتغلوا بمراكز العلم، علموا أبنائكم، علموا نسائكم، علموا أطفالكم، علموا أبناء أمتكم. أندونيسيا بفضل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أدخل عليه الإسلام بتجار من اليمن كانوا بيع وشراء، بيع ويشتروا، شافوا فيهم الأمانة، شافوا فيهم الأخلاق السامية العالية، فهدى الله قلوبهم الإسلام. مئات، كم مليون أندونيسيا؟ 250. هذه في حسنات، وناس كانوا يركبون البحر على سفن يعني موجة تشيلهم موجة تحطهم، الله أعلم من منهم من غرق ومن منهم من سلم. شوفوا كيف الهمم ينفع الله عز وجل بكم. أخواننا في إفريقيا، إفريقيا الآن إفريقيا قارة فيها خير كبير وفيها مجال كبير جدا للدعوة، وعندهم وثنيون عندهم يعني أديان لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. أخواننا في الهند كذلك، فحريهم بهم أن يشتغلوا بتحصيل العلم والعلم النافع من أجل أن يرجعوا يفتحوا هذه البلاد بالعلم وبالنور وبالهداية، بدل أن يختلفوا أن يشتغلوا بقيل وقال أو يشتغل بفلان وفلان يرد على فلان أو غير ذلك. إخواننا في اليمن، الحوثي ينتظركم، قاعد لكم هناك ينتظركم، صحيح، لا تفكروا أنكم في منأى، لا تفكروا الحوثي قاعد لكم هناك والقاعدة أيضا واقفة هناك أيضا، فإذا ما رجعتم بالعلم القوي النافع التي تضحرون به، وإذا ما رجعتم بالحكمة التي تكسبون بها القبائل وتشجعونهم وتأخذون بأيديهم إلى الله عز وجل، ممكن بعد ذلك ما عاد تعرف ترجع إلى بيتك، ممكن بعد ذلك ما تشوف بيتك إلا في الواتساب وفي الجوال، وتتمنى من يرسل لك صورة بيتك من هناك. اتقوا الله، أنتم في نعمة، ومن أجل أن يدفع الله عنكم جميعا كل في بلده المحن في بلادكم، فحافظوا على النعمة، حافظوا على النعمة التي أنتم فيها يدفع الله بها عنكم البلاء. أما أن تغفلوا عنها فتضيعوها والعابثون يعبثون وراءكم في بلادكم، في أرضكم وعرضكم، في دمائكم وأموالكم، في نسائكم وأهليكم، يعبثون ليل والنهار، يعني يسبون الصحابة ليلا ونهارا. والرفض قد في إفريقيا، الرفض في اليمن، الرفض في آسيا، الرفض في كل مكان. اتقوا الله يا طلاب العلم، أنتم في فرصة، أنتم في خير، لا تضيعوا هذا الخير، اجتهدوا وحافظوا عليه. وإذا رجعتم إلى بلادكم ارجعوا بهمم عالية، ارجعوا بنية بناء المساجد، المراكز الكبيرة. هناك أخ موجود سيارته مغلقة على سيارة أخرى في الخارج. هذه السيارة هي سوزوكي أجنس أو إيش يقول، مش عارف أنا، عليه الخروج لتحريك سيارته. لفظ عليه لي يعني ما فهمت أو إيش؟ وين صاحب الزوك أول؟ ها؟ وين صاحب الزوك؟ لا خلاص خليك الأول تبي. لا لا الآن في ضرر، ضرر النفس مقدم على جلب المصاري. أي نعم، تفضل أبا مسرور. السلام عليكم. هل يجوز تأسيس جماعة هي على مبدأ يجوز شرعا أن أسس في بلد معين، في بلد جماعة تقوم على الدعوة، لها رئيسها ونوابها ورئيسها التنظيم، وماذا كان قول الشيخ الألباني رحمه الله عليه؟ من؟ الشيخ الألباني رحمه الله عليه في تأسيس الجماعات. سؤال: رجل في بلد ما يدعو إلى الله عز وجل ويريد أو يسأل هل يجوز تأسيس جماعة يكون لهذه الجماعة رئيسها، ويكون لهذه الجماعة نائب، ويكون لهذه الجماعة مركز عام وفروع وإلى آخر أم لا؟ على كل حال هذا يرجع إلى معنى تأسيس جماعة. إذا كان المراد بتأسيس جماعة أن يبايعك الناس في بلد، ومن بايعك واليته، ومن رفض بيعتك عاديته، فهذه حزبية محرمة شرعا، لا يجوز لأحد أن يسلكها. أما إذا كان المقصود أنك تعمل أو أنك تدير هذه الدعوة بنظام معين وبتنظيم محكم، وأنا متعمد أن أقول بتنظيم محكم لأني أعرف أن كثيرا من السلفيين يتحسسون من مادة النون والضاء والميم، وهي والله ما بيننا وبينها أي خلاف ولا بيننا وبينها أي عداوة، ولكن من وضعها في غير موضعها فهو المخطئ. أما العمل الدعوي لا يقوم إلا بتنظيم، ولا يقوم إلا بإتقان، لأن هذا لا يتم التعاون على البر والتقوى إلا بهذا، والله قد أمر وتعاونوا على البر والتقوى. إذا كان المراد أن يكون هناك مدير للدعوة وله مساعدون ونواب، وفي المحافظات أو الولايات أو المديريات ما أدري على حسب ما يسمى في كل بلد يكون لهم مندوب يدعو إلى الله عز وجل ويتفقد إخوانه ويؤكد في دعوته أو ما يسمى في أدبياته أن الولاء والبراء ليس لهذه الجماعة، إنما الولاء والبراء للإسلام وللسنة. فمن كان معنا وهو مخالف للإسلام فنحن ننكر عليه ولا نحبه إلا بقدر ما عنده من الخير، ومن كان ليس معنا وهو متمسك بالإسلام فنحن نحبه وإن خالفنا في رؤية ما. هذا في الأصل أو في الجملة إذا أمنا مستقبلا ألا ينحرف إلى الولاء والبراء الضيقين فالأصل في ذلك الجواز، وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا على حسب ظروف كل فئة في كل بلد. وفي نظري لو أننا سلكنا مسلك العلماء الكبار في الدعوة وأخذنا السلفية من جميع جوانبها فإن أمورنا ستنتظم وستمشي على أحسن حال بإذن الله عز وجل، دون بيعة عالم أو بيعة مفكر أو رجل كبير وجيه أو من أعيان الناس أو غير ذلك. مشكلتنا يا أخوان أننا نأخذ جزءا من السلفية ثم نعادي الأجزاء الأخرى، فإذا جاء شيء من هذه السلفية على يد من نخالفه قلنا لا لا لا، هذا عمل الإخوان، هذا عمل جماعة كذا، هذا عمل جماعة كذا، هذه نظرة قاصرة، الحق ضالتنا من أي إنسان كان ويجب أن نقبله من أي إنسان كان. الواحد يجلس يتكلم يقول يعني صدقك وهو كذوب، والإنسان يقبل الحق حتى ومن الشيطان، وبعدين ما يقبلوش حتى من واحد من الإخوان ولا واحد من كذا ومن كذا، ليش؟ أقبل الحق، حق مقبول من أي أحد كان، والباطل مردود على أي أحد كان. تمسكنا بالسلفية لا يعني أننا نرد الحق إذا جاء من المخالف، ونقبل من صاحبنا وإن كان خطأ. هذه العصبية المذمومة وهذه الحزبية التي هي أنتن مما ننكره، يجب علينا أن يكون ولاؤنا للحق. صحيح نحن نقول الدعوة السلفية السالمة من هذه الأفكار التي في الحركات الأخرى هذه هي دعوة الحق، لكن للأسف نرى كثير من السلفيين ما أخذوا إلا جزءا منها وتركوا أجزاء وتنكروا له، وأصبح عند كثير من السلفيين السلفية معناها أن كل إنسان واحد، أن كل إنسان إذا ما عجبني فلان أتركه، إذا ما عجبني كذا أمشي، إذا احتاج إلى أمر عام نحتاج الناس، ما وجدت الناس يعني يستجيبون، ليش؟ ليش ما يستجيبون؟ لأن كل واحد منهم يرى نفسه عالما. وعند ذاك أقول في هذه الحالة أقول تقليد منضبط خير من اجتهاد أهوج، لأن تقلد خير من الاجتهاد الفوضوي الذي يضيع الأمة ويضيع قوتها وشوكتها. لا بد أن يكون عندنا انصياع للحق، ولا تلزم ولا ولا وليس معنى السلفية أني أقول لك تعال نعمل كذا كذا، قم مثلا نقف وجه الحوثي الذي يريد هذا الشيء والذي يريد فتنة الناس في عقيدتهم والذي يقاتل يعني ويقتل المسلمين الدماء الزكية البرية يقتلها، فأنت تأتي برأي وهذا برأي، لا، هذا يجب، ما أحد يتردد في هذا، ما أحد يتردد إذا دعي إلى الوقوف في تصدي الروافض الذين يستبيحون دماء أهل السنة، لا أحد يتردد في هذا، بايع أو لم يبايع، في جماعة ما هوش في جماعة، سمي نفسه سلفي أو سمي نفسه آخر، لا يتردد في هذا الشيء. إيش هذا؟ السلفية معناها الفوضى، السلفية معناها التخاذل، السلفية معناها أن كل واحد يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، والثاني ضع ثوبك على وجهك حتى لا ترى بريق السيف، والثالث ذق حد سيفك واذهب إن كان لك غنم الحق بها. ولمن نترك البلاد؟ ولمن نترك النساء ونترك العرض والأرض؟ لمن تركها؟ لأعدائنا يعبثون فيها، يجي أطفالنا بعد ذلك وأحفادنا يكفروننا، يقول كان أجدادنا نواصب، أجدنا كانوا نواصب وهابية كفار، عساس تقول لنا لأننا مش في جماعة وما أحد له قول علي. هذه ليست سلفية، هذا بعينه هو الضلال المبين. إذا تركت أعداء الإسلام يعبثون في بلاد الإسلام وأنت قادر على أن تدفعهم وتقول لا أنا أترك هذا، هذا ضلال مبين وانحراف، والسلفية بريئة من صاحبها من هذا القول ومن هذا الفهم. السلفية ليست كذلك، السلفية تنظيم، السلفية قوة، السلفية تماسك، السلفية أثر، السلفية علم، السلفية تزكية من الداخل، قوة في الظاهر، ساعد وعضد وعقل وفكر، هذه السلفية. السلفية معنى أن الإنسان كل واحد السلفي هذا فقط يعني تمسك ببعض المظاهر ثم يترك بقية الدين، لا، خذ هذا وهذا وهذا وهذا، لا تترك شيئا من دينك. ولذلك هناك أشياء حققتها بعض الجامعات أحسن مما يحققها السلفي. التكافل الاجتماعي مثلا، لو واحد الحين من الدعاء السلفيين مات، من يكفل أولاده؟ من يكفل أولاده؟ من يجي الأولاد يقوم بهم؟ صح؟ أنا أعرف أن بعض الإخوان مات وامرأته حامل وخرج من السجن وابنه دكتور في الجامعة، يربونهم. لا، هذه حزبية. إذن السلفية والديانة إن إحنا نترك هذا الرجل، المرأة هذه الحامل، خلي ولدها يضيع في الشارع، ولا أخذوه الصوفية، ولا أخذوه الرافضة ويضيع، هذا هذه السلفية. أما يربونه، لا، هذا حزبية. اعقلوا، لا تسيئوا إلى السلفية، لا تسيئوا إلى الإسلام. افهموا الفهم الصحيح وافهموا الدين بفهمه الصحيح. لا يحملنكم أخطاء الجماعات على أن تتنكروا لشيء من الدين. من أخطأ إنما خطأ على نفسه، سلفيا كان أو كان أو خلفيا. وأما الإسلام بريء من هذا. خذوا الدين كله، ادخلوا في السلم كافة، خذوا ما أتيناكم بقوة، احملوا الدين كله، لا تأخذوا بعضه وتتركوا الأشياء الأخرى بحجة أن هذا فعل فلان وهذا فعل فلان. طيب، والجماعات ذولا بيصلوا ويصوموا وبيبنوا مساجد، ما عاد نصلي وبقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما عاد نشهد؟ لا، هذا كلام لابد أن نغير هذه السياسة، هذه السياسة الخاطئة لابد أن نغيرها. لابد أن نفهم الإسلام بسعته وبجماله، كماله وبهائه وصفائه ورونقه الجميل، ومع أخلاق جميلة، مع تؤدة، مع قدرة على المناظرة بالتي أحسن، مع بعد عن التشنج ورمي المخالف في عبارات التكفير أو التبديع إذا لم يكن يستحق ذلك. حتى وإن كان يستحق، ربما يكون من السياسة الشرعية ألا تطلقها عليه، لأنه يترتب على ذلك، شوف هذا اللي بيكفروا، واحد يطلع في التلفزيون ما هم اللي قال، هؤلاء فرافض، هؤلاء يستتبون فانتبهوا ولا ضربة أعناقهم، قال ها شوف هذا اللي نقول لك عليهم، هذا التكفيريين. أنت ليش رحت تدخل نفسك فيه؟ احنا نعرف ان الرافضة يكفرون اهل السنة كلهم، بل يكفرون من لم يكن جعفريا، لكن ما يظهروش هذا امام الناس، ويظهرونك انت التكفير. فكن انت ممن يضيع الفرصة على العدو، اذا اراد ان يوقعك في فخ انت اسقطه هو فيه واخرج انت. بارك الله فيكم. طب احنا عاوزين نوزع الاسئلة، الاخوة الاندونيسيين ايش عندهم؟ نوزع الاسئلة حتى لهم ورقة؟ وين؟ في حد الأخرى الأندونيسيين كتب ورقة؟ كتبت ورقة أو ما كتبتم؟ طب إن كنت كتبتم ورقة فكاتبها يقوم. الأخوة المصريين عندهم سؤال؟ تفضل. عاوزين نوزع الأسئلة، نوزعها. ما نصيحتكم لما حدث بين الإخوة المصريين ليس من أصل المشاركة السياسية بل من أجل الممارسة السياسية؟ أنصح الإخوة المصريين خاصة الذين هم موجودين هنا في الجامعة يدرسون، لا يشتغلوا بالخلافات السياسية الموجودة في مصر، وأن يتناسوها تماما كأن لم تقع، وأن يشتغلوا بطلب العلم، فاختلافهم فيما بينهم لن ينفع المصريين في مصر، ورجوعهم بعلم وفهم ووعي وسعة حصيلة وتآلف ومحبة ممكن أن ينفع إخوانهم وراءهم. فليتقوا الله في أوقاتهم، وليتقوا الله في أنفسهم، وليشتغلوا بما جاءوا فيه أو ما جاءوا له، فإن هذا أنفع الإسلام والمسلمين. أما قال يعني أصحاب رابعة، قال حزب النور، قال فلان، قال فلان، لن يخرجوا ولن يحلوا المشكلة ولن يعني يستفيدوا ولا يفيد. فأنصح بأن يشتغلوا هذا الوقت ويجعلوا وقتهم في العلم، وأن يجمعوا صفوفهم ويؤلفوا فيما بينهم. وإذا كانت كل قضية في السياسة تفسد بينكم فلا أنتم تنفعوا في السياسة ولا تصلحوا للسياسة. هؤلاء السياسيين في العالم كله يختلفون ويتفقون، وهم مختلفون يتفقون، يختلفون في 50 مسألة واتفقوا في مسألة واحدة وتراهم يجتمعون عليها واختلفوا في غيرها. فإذا أنتم تريدون السياسة ف اعملوا العبوا سياسه صح ولا لا، وقعد لا من سياسه ولا من غيرها. سياسه ليس معناها العداوه الدائمه ولا الصداقه الدائمه، هذا مع العدو الذي هو يخالفك في دينك، فكيف باخيك، كيف بصاحبك، كيف بزميلك؟ من باب اولى، من باب اولى. وثم ان هذه منشأة العصبيه، لو اتفقوا هناك في مصر اتفقنا هنا من غير ما نسال، يعني صارت ليله القدر اصبحنا متفقين. طب ايش اللي حصل؟ ما شاء الله، وده بيسلم على ده وبيبكي، ايش حصل؟ هل كان في مسائل علميه بنتناقش فيها؟ كنا نتكلم مسائل علميه وقال الله قال الرسول، خلاص نسخه هذا كله، اصبحنا نتكلم من ناحيه اخرى. فلا تكونوا هكذا، انتم طلاب علم، انتم توجهون لا توجهون، انتم توجهون ولا توجهون. فان نفع الله بكم، والا على الاقل حافظوا على راس المال اخوتكم ومحبتكم وصلتكم فيما بينكم. بارك الله فيك. نعم، نبدا ندخل في يعني اليمنيين في القصيم، واليمني في القصيم، ويمني في الرياض، ويمني في كذا، وهذا من الحيل يعني، هذا من الحيل. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، أنا الله بعلمكم، صلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته أن يحفظكم، الله يبارك فيكم جميعا، وأن يستحقكم على أبنائكم ومن تحبون السوء لكم. أكرمك الله. شيخ أحسن الله إليكم، عندي سؤالان. الأول، هل يصح قياس التجربة السياسية الوليدة للجماعات الإسلامية بين قوسين إسلامية في اليمن على تجربة الإسلاميين في مصر؟ وإن كان ثمة فوارق فما هي؟ السؤال الثاني، شيخنا صلى الله عليكم، تعلمون أن بعضنا يعني في الإجازة الصيفية ما بين إفراط وتفريط، إما أن يعود اليمن عالما لا يجارى ولا يبارى ويضر أكثر ما ينفع، وإما أن يترك البلد والدعوة وكأنه لم يصدق أنه خرج منها. فما هو يعني الطريقة المثلى للتعامل مع الإجازة؟ صلى الله عليكم. أما عن مسألة قياس ما جرى في اليمن، ما جرى في ما يجري في اليمن على ما جرى في مصر بالنسبة للمشاركة السياسية، فأنا ذكرت أن البلاد تختلف، البلاد تختلف من بلد إلى آخر ومن ظرف إلى آخر، حتى البلد الواحد من ظرف إلى آخر، حتى في داخل الظرف نفسه من شخص إلى آخر ومن فئة إلى أخرى، هذا كله يختلف، ومراعاة المسألة من جميع جوانبها مطلوبة. أما في اليمن فأنا أرى أن المشاركة ستكون ربما بإذن الله عز وجل أنفع منها في مصر، أنا أرى إن شاء الله أنها ستكون أنفع منها في مصر لأسباب. أولا، يعني المحبين للإسلام ويعني المحبين للدعوة وللدعاء في اليمن نسبتهم، طبعا ما أتكلم على العدد، ولا العدد في مصر أكثر، لكن النسبة، لأن اليمن ما فيها لا يهود لا فيها نصارى إلى غير ذلك، فالنسبة هذه أكبر منها في مصر. الشيء الثاني، في اليمن أيضا بارك الله فيكم، ربما تكون هناك يعني أساليب استفادها اليمنيون مما جرى في مصر، فجاءهم الدور، قد هم يعني معهم درس، يعني بيسيروا بخطى مدروسة أكثر مما كان منها في مصر. العلمنة والليبرالة في اليمن وليدة جديدة، أما في مصر لها مدارس من زمان وأفراخ فرخت كثيرا. فأنا أرجو بإذن الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه التجربة في اليمن، إذا روعي فيها الحكمة اليمنية إن شاء الله، أن تثمر. ومن أجل أن تثمر لابد أن يكون واضحا الكلام، واضحا، لا ترفعوا سقف الأماني والطلبات، لا ترفعوا سقف الأماني والطلبات، لأنكم إذا قلتم سنحقق كل شيء ستضيعون كل شيء. البلاد يكون فيها هذا وهذا، يحاول أن يؤتى بشيء وسط يكون فيه تخفيف بقدر الإمكان للشر بأكبر نسبة ممكنة. أما إذا أردت أن تحقق كل شيء ولابد أن نطبق كذا وكذا وكذا وكذا، ستصطدم بواقع. فالذين يشاركون في الأعمال السياسية يجب ألا يرفعوا سقف الطموحات وسقف المطالب، لأن هذا سترتب عليه صدام، والصدام سيجعل والطحن، الطحون هذا كله يطحن في العامة والشعب، والشعب والشعوب ليست بحاجة إلى مزيد من البلاء فوق ما هي تعاني، بارك الله فيكم. هذا من ناحية. أما من ناحية الأجازة الصيفية، أنا أنصح إخواننا طلبة العلم، وقد ورد هذا السؤال في سؤال أخينا مطر هكذا نحوه، ورد هذا السؤال يعني الحفاظ على أن الإنسان إذا نزل في الأجازة الصيفية لا ينزل الإنسان يقول أنا أنا أنا خريج الجامعة الإسلامية أو أنا دكتور، وإن كان دكتورا في من طلبة العلم هو أعلم من الدكاترة، في طلبة علم معهم شيء وهم أعلم من الدكاترة، فيجب أن يعرف ما عنده من العلم، ويجب أن يعرف سبق إخوانه، ويأتي يشارك إخوانه، يأتي يأخذ بأيديهم ويشاركهم، وإن كان عنده تخصصات واستفاد فإذا لست عند إخوانه يهديها لإخوانه ويعلمهم بطريقة إنه أحبك فلا تدعن كذا، إنه أحبك فعليك بكذا، إنه أحبك فعليك كذا، التودد والشفقة. أما الإنسان يظن نفسه كل شيء، أو يأتي ويغتصل في غار أو في شعب في جبل أو غير ذلك، أو يأتي يقول لك أنا بنظر الشلالات والخص أيوب عنده الشلالات الأشابي، هذا أيوة نعم، هذا نشتغله في ناس بيجي يشلوا العرب مو الشلالات، في شلالات ثانية هذا الحين، في شلالات ثانية هذا الحين، هي نفسها سيول جارفة تجري في الكل، تجري في الكل. اشتغلوا حتى وأنتم هنا، وأنتم هنا اشتغلوا الشغل، ماشي أنكم فقط إذا كنتم في اليمن، وأنتم هنا تابعوا اتصلوا عرفوا إيش أخبار إخوانكم، ارسلوا الكتيبات، ارسلوا الأشياء العينية لهم، اسعوا في كفالة الدعاء هناك ليخلفوكم في أهلكم بخير، إلى غير ذلك. لا تقطع نفسك، لا تظن أنك في الدراسة فأنت في عافية أبدا، يحتاج إليك، يحتاج إليك وأنت على أي ثغر من الثغور. بارك الله في الجميع، والوقت أظن قد انتهى، فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخوة اللي سجلوا كامل من أجل المنزل عندي كامل الاتفاق.